الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى: القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فيذكر الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة ما يتعلق بانقسام الصفات الثبوتية لله جل وعلا. وقد علمت فيما مضى أن الصفات تنقسم إلى ثبوتية وإلى سلبية، ومضى الحديث عن الصفات السلبية، وجاء وقت الحديث عن أقسام الصفات الثبوتية لله جل وعلا. ذكر الشيخ رحمه الله أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية، وهذا باعتبار تعلق الصفة بالذات أو المشيئة، فهي منقسمة إلى هذين القسمين. وأهل السنة لا يجدون في نفوسهم أدنى حرج من إثبات الصفات جميعا لله جل وعلا، فسواء أكانت هذه الصفة ذاتية أو فعلية فإنهم يعتقدون ثبوتها لله جل وعلا. لكن فائدة التقسيم تظهر من جهتين: أولا من جهة فهم الصفات، فإن معرفة هذا التقسيم وهذه الأقسام يزيد الإنسان فقها في صفات الله عز وجل، والأمر الثاني معرفة ما يتعلق بمواقف المخالفين من هذه الصفات، فإن أهل البدع متفاوتون في هذه المواقف، فمنهم من أثبت نوعا من الصفات ونفى نوعا آخر، ومنهم من نفى الجميع، وهم في هذا بين مقل ومكثر. فمعرفة هذه التقسيمات تعين طالب العلم على فهم مذهب هذه المذاهب البدعية الكلامية. ذكر الشيخ رحمه الله أن الصفات تنقسم إلى ذاتية وإلى فعلية. أما الصفات الذاتية فهي الملازمة للذات، أي لا تنفك عن الذات، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بها، هذا هو الضابط المتعلق بالصفات الذاتية. أما الصفات الفعلية فإنها الصفات المتعلقة بالمشيئة، فالله عز وجل يتصف بها إذا شاء، بخلاف الصفات الذاتية فإنه لا يتصور البتة انفكاكها عن الذات. ولذا تأمل الفرق بين ثبوت صفة الوجه لله عز وجل وبين ثبوت صفة الرضا مثلا، فالوجه لم يزل ولا يزال الله متصفا به، أما الرضا فإن الله عز وجل يتصف به إذا شاء. ولذا تأمل قول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين، متى؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة. ففي هذه الحال التي ذكر الله عز وجل بين سبحانه أنه رضي عنهم، ففي هذه الحال رضي جل وعلا عنهم، فهو اتصف بالصفة لما شاء تبارك وتعالى. وسيذكر الشيخ أمثلة لهذا القسم ولذاك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. نعم، هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الذات، ولا يزال الله عز وجل متصفا بها. وإشارته هنا إلى الصفات الخبرية تنبيه على أن الصفات تنقسم باعتبار آخر إلى صفات خبرية، وإن شئت فقل سمعية، وإن شئت فقل نقلية، وإلى صفات عقلية خبرية أو عقلية سمعية أو عقلية نقلية. والفرق بين النوعين أن الصفات الخبرية لا يستقل العقل بإدراكها. الصفات الخبرية لو لم يأتي في النصوص الإخبار بأن الله عز وجل متصف بها لم يكن العقل مدركا لاتصاف الله عز وجل بها. وأما الصفات العقلية السمعية فإنه قد توارد عليها دليل السمع والعقل، فالشرع جاء مثلا بإثبات أن الله عز وجل له صفة العلم، وله صفة العلو، وله صفة العظمة. والعقل كذلك دل على أن الله عز وجل بما أنه الرب والإله إذن لا بد أن يكون متصفا بصفة العلم وبصفة العلو وبصفة العظمة. إذن هذه الصفات التي ذكرها الشيخ أخيرا نبه على أنها صفات خبرية مع كونها صفات ذاتية له جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. نعم، الاستواء على العرش بين الله عز وجل وقت حصوله، وهو أنه بعد خلق السماوات والأرض. إذن شاء الله عز وجل أن يتصف بهذه الصفة في الوقت الذي شاءه سبحانه وتعالى. إذن هذه صفة ماذا؟ صفة فعلية. نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر صفة فعلية، لأن الله عز وجل اتصف بها لما شاء سبحانه وتعالى أن ينزل، فإنه جل وعلا اتصف بهذه الصفة فنزل. إذن هذه صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإن شئت فقل صفات اختيارية، فبعض أهل العلم يسمي هذا النوع بالصفات الفعلية، وبعضهم يسميه بالصفات الاختيارية، وكله بمعنى واحد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، صفة الكلام نبه الشيخ رحمه الله إلى أنها تجمع بين كونها صفة ذاتية وكونها صفة فعلية. فباعتبار أصل الكلام فإن الله عز وجل لم يزل متكلما، ولم يكن الله عز وجل متصفا بالخرس تعالى الله عن ذلك ثم أنشأ يتكلم، بل لم يزل الله سبحانه يتكلم، لكن هذا الكلام المعين تكلم الله عز وجل به بعد أن لم يكن متكلما به، فتكلم بالقرآن بعد أن لم يكن متكلما به، وهكذا التوراة، وهكذا الإنجيل، وهكذا الزبور، وهكذا سيتكلم سبحانه وتعالى يوم القيامة. تأمل في قوله سبحانه: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي. متى سيكون هذا الكلام؟ متى سيكون هذا القول؟ متى سيكون هذا النداء؟ نعم، يوم القيامة. إذن هو متصف، إذن هو كلام متعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. فإذن باعتبار آحاد الكلام فإن الله عز وجل يتصف بالصفة متى شاء، فيتكلم مما شاء إذا شاء كيف شاء تبارك وتعالى. أما أصل الصفة، أما أصل الكلام، فالله عز وجل لم يزل متصفا به، بمعنى أن الله عز وجل لم يزل متكلما. وبهذا تعلم أن هذه الصفة تجمع بين كونها صفة ذاتية من وجه وصفة فعلية من وجه آخر. ومثل هذه الصفة كثير في الصفات، كالفعل والخلق والرزق وأمثال ذلك من الصفات، فالله عز وجل لم يزل متصفا بها لأنه لم يزل ربا ولم يزل إلها سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي حصول أفعال الربوبية منه تبارك وتعالى. بل إذا نظر إلى مثل صفة الاستواء وصفة النزول مثلا إلى أنها ترجع إلى جنس الأفعال، فهذه أصلها، يعني هذا الفعل أصله قديم، فالله عز وجل لم يزل فعالا سبحانه وتعالى، فجنس الفعل قديم وإن كانت أنواعه مختلفة، فثمة استواء وثمة نزول وثمة مجيء وثمة إتيان إلى آخره. لكن إذا نظر إلى أنها كلها ترجع إلى أفعال الله تبارك وتعالى، فهذه يصدق عليها من هذه الجهة، من جهة أنها أفعال، أن الله عز وجل متصف بالفعل أزلا، وإن كان آحاد الأفعال يفعلها الله تبارك وتعالى ويتصف بها إذا شاء جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذا تنبيه مهم من الشيخ غفر الله له وجزاه عنا خيرا، يتعلق بأن أفعال الله تبارك وتعالى وهكذا أوامره وخلقه مقترنة بحكمة الله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل يفعل بمشيئته المقترنة بحكمته، ليس فعل الله عز وجل متعلقا بمشيئة محضة يفعل لأنه شاء لا غير، الأمر ليس كذلك، بل الله عز وجل يفعل إذا شاء لاقتضاء الحكمة ذلك، فهو جل وعلا له في كل فعل وفي كل حكم قدري وشرعي له سبحانه حكمة بالغة لأجلها فعل، وهو يحبها جل وعلا ويحمد عليها تبارك وتعالى. وهذه قضية مهمة وفرقان ظاهر بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب غيرهم من أهل البدع، الذين ينفون اتصاف الله عز وجل بالحكمة، وأن القضية لا تعدو أن تكون مشيئة محضة، فالله عز وجل يخصص ما يشاء بما يشاء الله عز وجل يقدر ما يشاء، والله عز وجل يفعل ما يشاء لمجرد المشيئة، وليس هناك قدر زائد على ذلك. وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، بل الله عز وجل يفعل بمشيئته المقترنة لحكمته. وأدلة ثبوت الحكمة كثيرة جدا، وذكر ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل 22 نوعا من الأدلة، يدخل تحت كل نوع جملة من النصوص الشرعية التي تدل على ثبوت حكمة الله عز وجل. ومن ذلك أن الله عز وجل اسمه الحكيم، ومن معنى الحكيم، بل هو من أول ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، أنه ذو الحكمة. والحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب أو الموصل للغايات المحمودة منه. والله عز وجل هو الحكيم، وبين سبحانه أن له الحكمة فقال حكمة بالغة. ومن جملة ذلك أن الله عز وجل قد بين في كتابه أنه يفعل لأسباب يحبها جل وعلا، فتجد في القرآن أنه يقول سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، فهناك سبب وحكمة مطلوبة لأمر الله تبارك وتعالى ولحكمه جل وعلا. تجد التعليل بكي الذي يدل على حكمة مطلوبة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وهكذا في نظائر كثيرة تجد أن الله عز وجل يبين أنه يفعل لحكمة، يفعل لعلة، يفعل لغاية يحبها تبارك وتعالى. تجد في أفعال الله عز وجل ورود اللام، لام الحكمة أو لام الغاية أو لام التعليل، كما في قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الله عز وجل يفعل ويخلق ويقدر ويحكم لحكمة يحبها سبحانه وتعالى، وهي غاية مطلوبة وغاية محمودة يحمد عليها تبارك وتعالى. والناظر في الأدلة الشرعية وفي الآيات الكونية يجد الدلائل على ثبوت حكمة الله عز وجل كثيرا، بل كثيرا جدا، بل هي مواضع تزيد على المئات بل على الألوف. وذكر ابن القيم رحمه الله في الشفاء العليل أن من تأمل في مواضع حكمة الله عز وجل في الخلق والأمر وجدها مع قصور النظر تزيد على 10,000 موضع، كلها دليل على ثبوت حكمة الله تبارك وتعالى في كل ما يقدر وفي كل ما يحكم وفي كل ما يخلق تبارك وتعالى. إذن تنبه، إذا قلنا إن الله يفعل لمشيئته، إن الله يفعل بمشيئته أو يتصف بهذه الصفة إذا شاء مع اقتران ماذا؟ مع اقتران هذا لحكمته تبارك وتعالى. لكن تنبه هنا أيضا إلى أن هذه الحكمة قد تظهر وقد تخفى. ومن الخطأ العظيم أن يروم الإنسان الإحاطة بحكمة الله عز وجل في كل شيء. هذا من أوسع أودية الضلال، وكم سلكه من لم يوفق فضل وانحرف وربما وقع في الكفر والعياذ بالله. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. الله عز وجل له الحكمة البالغة، وهذا مما يجب على المسلم أن يستيقن به، ولكن أن تظهر هذه الحكمة في كل صغير وكبير أمام ناظر كل أحد هذا لا يمكن. أن للإنسان الضعيف العاجز من كل وجه أن يحيط بحكمة الله العظيم، بحكمة الله الواسع، بحكمة الله الكبير، بحكمة من وسع علمه جل وعلا كل شيء وله الحكمة البالغة تبارك وتعالى. هذا أمر لا يمكن أن يكون، بل أنت يا أيها الإنسان عاجز عن أن تحيط بحكمة مخلوق مثلك. واعتبر في هذا بقصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام. اقرأ في سورة الكهف وتأمل في الحوادث الثلاث التي جرت مع موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام. موسى عليه السلام وهو هو الذي هو كليم الرحمن، والذي هو من أولي العزم، والذي هو أفضل من الخضر، ومع ذلك ما أدرك الحكمة من أفعال الخضر عليه السلام. كيف تخرق سفينة، وكيف تقتل صبيا، وكيف تبني جدارا لقوم ما أدوا حقنا؟ لكن لما أفصح الخضر عليه السلام بالسبب والعلة والحكمة، اتضح أنه فعل الفعل لماذا؟ لحكمة بليغة، أليس كذلك؟ وموسى عليه السلام ما أدركها. إذن مخلوق مع مخلوق، بل مخلوق فاضل مع مخلوق مفضول، ما أحاط بحكمته، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ إذن يتنبه الإنسان لهذه القضية، وهذه المسألة مهمة ويجب أن نستوعبها، ويجب أيضا أن ننبه الآخرين عليها. فإن أهل الضلال في هذا العصر، لا سيما من دعاة الإلحاد واللادينية، فإنهم غالبا ما ينطلقون في دعوتهم الضالة مع أبناء المسلمين من هذا الجانب، وهو جانب الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. فيقول: انظر، هذا الكون فيه مصائب وفيه بلايا وفيه محن، وقد تقع على المسلمين، انظر كيف أن أطفالا يقتلون، انظر كيف أن حيوانات لا ذنب لها تهلك، انظر كيف أن الإنسان يدعو، كثير من المسلمين دعوا في كثير من المصائب وما وجدت إجابة، فانظر كيف أن هذا يحصل وأنتم تزعمون أن هناك إله وأن هناك ربا. وتعامى هؤلاء عن أن الله عز وجل له في تأخير الاستجابة أو في تحويلها إلى ما هو خير مما طلب الإنسان، وأن له جل وعلا في كل ما يقدر سبحانه وتعالى حكمة بالغة وخيرا عظيما. عموا عن أن الله عز وجل لا شر في أفعاله، بل أفعاله خير محض، وأن مفعولاته وما يقدره جل وعلا ليس فيه شر محض، بل لا بد أن يكون فيه خير من وجه من الوجوه، لمن يقع عليه أو لغيره. جهلوا أن الله عز وجل بالمصائب يبتلي ويمحص ويأجر ويبين العبر والبصائر في أشياء كثيرة يتلمسها الإنسان البصير إذا نظر إلى هذا الموضوع بعلم وإيمان. إذن علينا أن نتنبه إلى هذه القضية المهمة، وهي أن على الإنسان أن يقطع من نفسه الطمع إلى إدراك الحكمة في كل أحكام الله عز وجل القدرية والشرعية، لكن أيقن بأن لله سبحانه وتعالى حكمة بالغة. أنت إذا كنت تثق بعقل إنسان وبمحبته لك وبصفاء قلبه، فإنك تسلم لأفعاله، وإن لم تفهم السبب في كل فعل على وجه الخصوص. يعني إذا كنت تثق بعقل أبيك مثلا وبمحبته وبرجاحة تفكيره، فإنك إذا رأيت بعض الأفعال تستغرب، تقول: لما فعل أبي كذا؟ لكنك ترجع إلى ماذا؟ إلى الأصل المتقرر عندك، وهو أن هذا الرجل عاقل، لابد أن عنده ماذا؟ سبب فعله. إذا كان اتخذ موقفا مني فإني أوقن بأنه يحبني وأنه لا يريد بالشر، لابد أن هناك سبب، وإن كنت أنا أجهله. إذن تنبه إلى هذه القضية، لله حكمة بالغة، هذه قضية قطعية. كونها تظهر أو لا تظهر هذا ليس شيئا ضروريا، قد تظهر وقد لا تظهر. إذن احفظ عني هذه القاعدة المهمة وحفظها، كلمتان ممنوعتان في بابين، كلمتان ممنوعتان في بابين، كيف في باب الغيب، ولما في باب القدر. لما هذه ضع عندها خطا أحمر، هنا خطر ممنوع أن تدخل إليه. لما يفعل الله؟ لما أعطى الله فلانا وما أعطاني؟ لما هدى الله فلانا وأضل فلانا؟ لما فعل الله كذا وكذا؟ انتبه إلى هذا الأمر فإنه غاية في الخطورة، لكن ثق وأيقن وآمن واعتقد أن لله عز وجل حكمة بالغة، لكن له سبحانه وتعالى حكمة أيضا في إخفائها، وأن لا تكون عالما بها. نعم. والله احنا وعدنا الإخوان بالتخفيف، لعلنا نقف إن شاء الله ونبدأ الدرس المتعلق بالقاعدة الجديدة غدا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.